الوالدة كبيرة في السن، وهي ولله الحمد من النساء الصائمات القائمات، ولكني أعاني معها مشاكل كثيرة تعليمية أعرضها على صاحب الفضيلة في هذه الرسالة. تحفظ بعض الآيات بشكل خاطئ جدا، وقد اعتادت على هذا منذ أكثر من 50 سنة، وكلما حاولت معها عجزت، لأن هذا الأمر أصبح عندها أمرا عاديا بسبب تقادم الزمن وطول الترداد وكبر السن التي هي فيه. فهل من طريقة لتعديل هذا الأمر؟ مع العلم أن هذه الآيات التي تقرأها لا يمكن أبدا قبولها، أي أن الخطأ ليس في الحركات بل في نفس الكلام، فتحرف بعض الكلمات العربية إلى لهجة عامية بحتة. لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم القراءة التي يقرأها من كلام الله، وأن يحرص على أن تكون القراءة قراءة صحيحة تخرج الكلمات وحروفها من المخارج اللائقة بها. لكن إذا عجز الإنسان عن القراءة فليقرأ ما استطاع أن يقرأ، يتتعتع، يلحن في نصب ما هو ما يرفع ورفع ما ينصب وجر ما يرفع مثلا، ولا يستطيع أن يحول ذلك فقراءته يؤجر عليها. لكن عليه أن يحاول تعديل قراءته وتطويع لسانه لينطق الكلمات القرآنية نطقا صحيحا. وإذا فعل الإنسان ما يقدر عليه فالله يعفو عما لا يقدر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.